وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فكما سمعنا ولاحظنا كثيرا ما يجمع القرآن في آياته مقرنا بين آيات الرحمة وآيات العذاب، بين ذكر الجنة وذكر النار، بين ذكر الثواب والعقاب. فمن لم يجد معه أن يأخذ بيده إلى طريق الرحمة ألهبت صدره وظهره سياق القرآن في ذكر آيات الأعمال. ومن لم ينفع معه تشويقه إلى الجنة نفع معه ترهيبه وتخويفه مما أعد الله لأهل النار فيها والعياذ بالله. لأن الإنسان كذب، هناك من يجري معه الترهيب، تقول له مثلا افعل كذا وسأعطيك كذا، ومنهم من لا ينفع معه إلا الترهيب، تقول له إن لم تفعل كذا فعلت بك كذا وكذا وهكذا. ولكن هناك من الناس من لا يجري معه لا هذا ولا ذاك، وهؤلاء قوم قست قلوبهم حتى صارت كالحجارة أو أشد قسوة، نسأل الله السلامة والعافية. وإنما ذكر الله عز وجل ما هو أقسى من الحجارة للدليل على أن من الحجارة ما يلين لذكر الله عز وجل. قال الله تعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وإذا كانت هذه الآيات الأولى في أمر قسوة القلوب قد وردت في شأن ذم اليهود، فإن هناك من هذه الأمة من هو يحمل قلبا بين حناياه مثل قلب أولئك، ولا أقول قد يكون أشد صلابة من قلوبهم، ولكن اجعلها مثل قلوب هؤلاء. والعبد ينبغي أن يلتمس لقلبه ما يلينه، وما يلين القلوب إما ذكر الله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي: إن القلوب لتصدر كما يصدر الحديد. قالوا: وما جلاؤها يا رسول الله؟ قال: ذكر الله وذكر الموت. ذكر الله عز وجل يلين القلوب، وهناك من القلوب من لا يلينها إلا ذكر الموت، وهناك من القلوب من لا تلين إلا بشهود الجنائز أو بحمل الموتى أو بتغسيلهم أو بتواجد بين المقابر، لا سيما في ساعات يزورها فيها وحده دون غير يكون معه. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يلتمس ملينا لقلبه. وهناك من القلوب من يلينها أو ما يلينها الصيام، قلوب تلينها يلينها أو تلينها فريضة الصيام أو سننه، صوم أيام لله عز وجل متتابعات مثلا في كل شهر، في الأيام القمرية، أيام الأب البيض، وهكذا يلين الإنسان قلبه بتلك الطاعات. قال أهل العلم: اطلب قلبك في ثلاثة مواطن: عند الجنائز، وعند تلاوة القرآن، وعند مجالس الذكر. فإن لم تجد قلبك في تلك المواطن فسل الله أن يرزقك قلبا فإنه لا قلب لك. المهم أن يدرك الإنسان قلبه قبل أن تلينه حمار جهنم والعياذ بالله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلين قلوبنا ومفاصلنا وأعضاءنا لذكره. أقول قولي هذا وأستغفر الله تبارك وتعالى لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.